السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا الكنز المفقود. النهاردة 25 رمضان، قربنا من ليلة 27 ليلة القدر كما يعني بيقول كثير من العلماء، وحتى احنا قربنا من رمضان يخلص، وانما الاعمال بالخواتيم. واحنا عايز افكركم ان الكنز المفقود هي رؤية الله بالقلب قبل كل شيء وفي كل شيء وبعد كل شيء، لان ربنا سبحانه وتعالى ظهر في الكون كما يقول اهل العلم ظهور صفات، فظهر المنعم وظهر الرزاق، ظهر رزقه ونعمته وحكمته، كل صفة من صفات ربنا. كل ما عينك تقع على حاجة لازم تشوف صفة لله سبحانه وتعالى، وظهر لطف الخفي العناية بينا من قبل ما يخلقنا، أن خلقنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والعلماء على فكرة قالوا كده، قالوا لله 99، حديث النبي لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قالوا من أحصاها مش بس حفظها، انت ممكن تحفظ أسماء الحسنى في ساعة، من أحصاها يعني عبد الله بها، رآها حس بها شافها بقلبه. مش هنشوف ربنا في الدنيا، هنشوفه في الجنة، لكن هنشوفه بقلوبنا في الدنيا ونعيش معاه، نعيش مع الخالق، نعيش مع المخلوقات، نعيش مع الرزاق، مش نعيش مع كل واحد اللي بقى فاكرينه بينفعنا وبيضرنا. يلا نعيش مع ربنا الكنز المفقود، ان احنا نفقد ان احنا نعيش مع الخالق في الدنيا دي، فنعيش في سجن الدنيا وسجن شهواتنا. اما اللي لقى الكنز وجد ربه كما قال سيدنا علي بن ابي طالب، ماذا فقد من وجد الله وماذا وجد من فقد الله. كنز النهارده هي الحاجة اللي هتخلينا نحس بربنا في كل حاجة، ونشوف ربنا في كل حاجة، ونستحضر عظمة ربنا في كل عبادة. كنز النهاردة هو من أغلى كنوز برنامجنا. حلقة النهاردة نحتاج استعانة بالله، استعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وصلاة على النبي الأول كده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم افتح لنا، اللهم افتح لنا، اللهم افتح لنا. لأن الكنز ده أنا هسيبه معاكم، وأنا كمان هاخده معايا. الكنز ده هو اللي لو عشنا بيه هنشوف ربنا في كل شيء بقلوبنا. كنز النهاردة هو كنز الذكر. كل مرة بقول لكم يا جماعة عايزين نشوف ربنا في كل حاجة، المرة دي هي عبادة، عبادة معينة، معينة نحن نشوف ربنا في كل حاجة بقلوبنا. كنز النهاردة حاجة علمها لنا النبي وربنا أمرنا بيها في القرآن علشان نحصل على الكنز المفقود. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ، بيتكلم على ربنا قدام الناس زي ما احنا قاعدين بنتكلم على ربنا كده، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يلا نبدأ مع بعض. أحلى وأقصر رحلة لأن احنا نلاقي الكنز المفقود رؤية الله، أقصر رحلة الذكر، وأسهل عبادة تعملها تملأ قلبك بالله هي الذكر. أصل خد بالك الذكر ده عبادة بتحشي القلب بالقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وبتطرد كل حاجة من القلب سوى الله. فعلى قدر كثرة ذكرك لله، على قدر امتلاء القلب لله وطرد الدنيا، وعلى قدر الغفلة عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى، على قدر امتلاء القلب بالحاجة اللي العينين والودان بتسمعها. تعالوا نتفق على قاعدة يا جماعة. القاعدة ان القلب ده هو الملك، هذا الملك بيستوعب اللي الأجهزة والجنود والقنوات بتوصلها له. العين بتوصل القلب بتحشيه، والودان بتوصل القلب وتحشيه. يبقى القلب محشي بالآثار، الآثار المخلوقات. كل ما اشوف عربية حلوة ابقى بفكر فيها، شوف جزمة حلوة ابقى بصلي وفي قلبي جزمة نفسي اشتريها، وربنا شايف في قلبي وانا بفكر في الحزام والجزمة، ابقى لسه بتفرج على حاجة في التلفزيون ابقى بصلي ومستحضر حاجة في التلفزيون كانت بتتعرض قدامي، وربنا يرى في قلبي الحاجات دي. واحد تاني، من الذاكرين الله كثيرا. الذكر مش عبادة، الذكر حياة. حياة يا جماعة، مش مجرد لو انا طالع من البيت اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي، دي بداية خروجي من البيت، وده اللي النبي علمه لنا، دي بداية تسمو ذكر الحال، ذكر الخروج من البيت كده، في ذكر وانا بلبس، الذكر وانا بقلع، ذكر وانا داخل الحمام، وانت داخل الحمام بنذكر ربنا سبحانه وتعالى. كان النبي اذا دخل الخلاء الحمام يعني قال بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، بنذكر في كل حتة علشان نطرد الصور اللي العين بتشوفها، لغاية ما يحصل حاجة في القلب هي أجمل حاجة ممكن تحصل لبني آدم، إن يعني تشوف. فالعين تبعت رسالة عن الخالق مش عن المخلوق، فتشوف النعمة من كتر ما القلب محشي بالذكر، تبعت رسالة عن النعمة لا عن المنعم. فتلاقي واحد يشوف عربيته فيتكبر، عربيتي. واحد تاني يشوف عربيته فينكسر، المنعم اللي ادهالي. واحد يشوف الكرسي اللي بيقعد عليه في الشغل فيقول انا صاحب مش عارف ايه، والتاني يشوف الكرسي ده يقول يا ما انت كريم يا رب، انا كنت فين وبقيت فين. العين دي شافت، والعين دي شافت، القلب ده مليان ذكر، اللسان ده مليان ذكر، فغصب عنه لما العين شافت خلاص. درجة ان بعض الصالحين زمان من كتر ما بيذكر ربنا كتير كان يعدي، والكلام ده يا جماعه من 1000 سنه مثلا، كانت كتب الصالحين كده زمان، كان برضه كان في اغاني بحبك مشتاق لك نفسي اقرب لك، بيحبوا بعض الرجاله والستات. كان يبقى معدي في حته يلاقي الناس بيعزفوا وبيغنوا فيسمع بحبك فيعيط. بتعيط ليه؟ ده واحد بيقول لواحده انا بحبك. ايوه ما هو الحب بالنسبه لي يمثل حب واحد، فاول ما سمع حد بيقول مشتاق لك افتكر الشوكه الى الله. بقى ده هو طبعا مش راح يسمع، راح يسمع بحبك ويقول لك انا بسمع عشان ربنا، لا هو غصب عنه في سوبر ماركت ولا حاجه سمع ولا حاجه، فهو بيسمع غصب عنه، وده اللي دخلت له حب ربنا. فاصبح الحاجه اللي بتضل الناس لو اتفرضت عليه غصب عنه تلاقيها بتفكره بربنا، اصبح الحاجه اللي بتشغل الناس عن ربنا بتفكره بربنا، اصبح يشوف الكون فما يقولش مثلا ده الطبيعه، ويقول الله سبحانه وتعالى من كتر الذكر. سيدنا بلال كان واقف بيتفرج على سباق خيل، فواحد معدي قال له من الذي سبق؟ قال سبق المقربون. قال انا مش بسألك في الدين دلوقتي، انا بقول لك من الذي سبق، مين الحصان اللي كسب، مين الفارس اللي كسب، فانت بتقولي سبق المقربون، انا مش عايز حاجه، سلام عليكم، امشي ازاي اين الطريق؟ فاشار الى السماء وقال من هنا. ده مش معانا ده ولا ايه؟ معانا ده واقف في السباق بيتفرج على الحصانه بتجري ويفتكر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون انهم كانوا يسارعون في الخيرات. ايه اللي خلى عينه تشوف حاجه وقلبه يجبر العين انها ما تشوفش غير ربنا والسباق الى الله؟ ذكر. علشان كده يا جماعه انا بصلي مش حاسس بربنا في الصلاه، واقف بين ايديه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، مخنوق وطلع من الصلاة مخنوق ودخل الصلاة كسلان. فما تقوليش ان واحد يا جماعة واقف في الصلاة وهو المفروض يكون قريب ربنا هو بعيد قوي، ما تقوليش ده، ما يقلقش على قلبه. من بعد بقلبه لم ينتفع بقربه، مش عشان ساجد قريب ربنا يبقى هينتفع، قد لا ينتفع لانه بعد بقلبه فقربه ما بقاش لازمة. هم قالوا كده من بعد بقلبه لن ينتفع بقربه. فتيجي بقى نقرب بقلوبنا عشان لما نسجد احس بربنا، ولما اقول سبحان ربي العظيم تغير قلبي. ده انا بقول الله، بقى كلمه الله دي لو نزلت على جبل، لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا، جبل ما بيعصيش، ما فيش على قلبه تراب. الذكر ده يا جماعه علاج القلب. عشان كده قالوا ان الذكر ده عامل زي واحد بينظف نفسه على طول، فجاهز على طول يقابل الملك. مفيش في جزمته طينه، فلما يجي على عتبه الباب يلاقوا جزمته فيها طينه ما يدخلوهاش ولا يدخلوها، على طول بيشيل التراب من على قلبه، فجاهز لاستقبال الملك او الدخول على الملك. ولله المثل الاعلى. عارف لما تكون تحب واحد قوي فالتليفون يرن فتتمنى يكون هو، او يجي لك مسج رساله على التليفون تبقى بتفتحها بسرعه يا رب يكون هو، انت غصب عنك قلبك مشغول بيه، فاي حاجه حصلت هو اللي بيذكر كده مع ربنا، اللي بيذكر كده من كتر ما انشغل بربنا في شغله البيزنس بتاعه، عمال بيشيل ويحط ويكتب على الكمبيوتر وقلبه معلق بالله. بيبدأ بالصلاة على النبي وينتهي بالحمد لله، بيبدأ بالبسم الله وينتهي بالصلاة على رسول الله، ومش في الشغل عمال يدوس على فلان وعمال يدي مش عارف زنبة في فلان، لا ده قلبه متعلق بربنا. ربنا أخضع لكل حاجة ليه هو سبحانه وتعالى، خلى قلبه خاضع للذكر ولربنا في كل حاجة بسبب كثرة ذكره. فبقاش بيدي في الشغل بيعمل مصايب فلان أترقى على حسابه، ولا بقى مشغول عن ربنا، فبقى الشغل كده كله غفلة وكله كده اتقال لحاجات حلوة في الدنيا، لكن في الآخر قلبه قاسي والأذان بيأذن ومش عايز ينزل، لغاية ما ألف دين جديد اسمه إن العمل أهم من الصلاة. وكأن النبي ما علمناش حاجة صلى الله عليه وسلم، أيوة العمل عبادة لكن صلاة الفرض أهم من العمل. ومفيش أصغر طالب علم يعرف إن الصلاة أهم من العمل. سيب الشغل زي ما بنقول لك، لو صاحب العمل قال لك ما تصليش السنة ما تصليهاش فإن العمل أهم من السنة، زي ما بنقول خسارة لا بركة في رزق يلهي عن الصلاة. فتخيل لو الواحد حتى عصى وهو بيذكر، أصل واحد بيذكر كتير، ما هو بني آدم ممكن يعصي، شتان ما بين بني آدم بيشتغل وبيذكر، وما بين بني آدم بيعصي وبيذكر، وبين بني آدم بيصلي وبيذكر، ما بين بني آدم جات له نعمة وهو بيذكر عن ما بيذكرش. هو بيشتغل مركز وبيحب الناس وبيكرم الناس وبيساعد الناس وربنا راضي حتى لما يعصي. اللي بيذكر يا جماعة وتقع منه معصية ضميره بيقلبه قوي، لو كذب بس هو ذاكر ضميره يقلبه، مش يتعود على الكذب فيروح عند ربنا اسمه الكذاب حتى يكتب عند الله كذابا. لو شاف منظر حرام سيب ضميره يقلبه لأنه بيذكر، قلبه مشبع بربنا سبحانه وتعالى، حب ربنا عز وجل. لو زعق في اهله ولا برق كده يحس انه غلط عمل مصيبه يرجع بسرعه بسبب انه متذاكرين، يخش يصلي لا يرى الا فضل الله عليه بسبب انه متذاكرين، فربنا اداله حلاوه كل حاجه. بدل ما يبقى عمال بيصلي ويبقى متكبر انه بيصلي وانه بيعبد ربنا وانها اتحجبت وانه من اهل القران، فتلاقيه كده نافس ريش عشان من اهل القران هو بيذكر كتير. فتلاقيه كل طاعه بتزيده خضوع لله، فينتفع بالطاعه وينتفع بالمعصية يقرب أكثر من ربنا لما يتوب منها، وينتفع بالنعمة يبقى شاكر عطيه، يشوف المنعم قبل النعمة فيزداد انكسارا وعبودية لله. الذكر حسبكم تذكر ربنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نتقابل بعد الفاصل إن شاء الله. يمكن بروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منامها وتمر بدا ربك وقوام تلاقيها فار الحبي بإذن الله. تقول أن ترى الله بقلبك، ترى المنعم قبل النعمة، ترى الحكيم قبل البلاء وفي البلاء وبعد البلاء، والنعمة ترى المنعم قبلها وبعدها وفيها، ترى الرزاق، ترى يد الله هي التي توزع على الأرض، يد الله ملأة سحاء، مش مديري ولا صاحب الشغل، الله سبحانه وتعالى، فتنشغل به سبحانه وتعالى. وأكثر ما يشغل بالله إن إحنا نذكره كتير. خد بالك إن أعدائك لن يصلوا إليك إلا بعد ما أنت اديتهم الفرصة. أنت قائد أعدائك إليك، أنت اللي فتحتهم بصدرك. لم ينتصر عليك أعدائك إلا بعد ما أنت تخليت على من يحفظك. ربنا الحافظ سبحانه وتعالى، أنا تخليت عن القرب منه. ست الذكر قالوا إن الدنيا دي بنت إبليس، بنت الشيطان، بيبعتها لأي واحد عايز يسيطر عليه، إنه يقرب منها، إنه يحبها. وخد بالك زي ما هي بنت الشيطان، لو أنت اتجوزتها وقربت منها وعشت فيها بقلبك وحبيتها بقلبك، حماك الشيطان، هيحب يجي يزورك كتير، هيحب يبقى قاعد معاك كتير، قاعد معاك في الشغل، خليك انتهازي وتكذب عشان المصلحة وعشان الشغل عشان البضاعة، يقعد في البيت فيخلي البيت كل واحد يدور على حقوقه ما بيدورش على واجباته، ونتخانق لأقل سبب عشان الشيطان موجود، ونكيد لبعض ونزعق في بعض. يبقى جوه الطاعة الشيطان مالينا كبر بالطاعة ومالينا غفلة بالطاعة، لأننا متجوز بنته اللي هي الدنيا مش سايبني. لكن لو طلقتها عمري ما هشوفه تاني. عشان كده ما استغربش لما سيدنا علي بن أبي طالب يقول يا دنيا غري غيري قد طلقتك ثلاثا، ما تغريش مني تاني، انت والقائد بتاعك ابليس اقصد معاصي الدنيا يعني. فخد بالك، خد بالك ان الذكر بيطرد الدنيا من القلب، وقبل ما يطرد الدنيا بيطرد اللي هو ابو الدنيا اللي هو ابليس، بيطرد حماك الاول اللي هو لو الواحد حب الدنيا يذكر يطرد ابليس، ويطرد معاه الدنيا اللي مشعشعه في القلب دي. إلهي لا يحلو الليل إلا بمناجاتك ذكر وصلاة، ولا يحلو النهار إلا بخدمة عبادك، وده ذكر برضه. اوعى تفتكر إن الذكر بس وإن كان ده الأصل، وده أصلا وصلت النهاردة، إن إحنا نكون بنقول لا إله إلا الله كتير، ونصلي على النبي كتير، ونقول سبحان الله كتير، ونستغفر استغفر الله عظيم كتير، ونسبح كتير، وسبحان الله بحمده، سبحان الله عظيم، وسبحان الله، وسبحان الله بحمده، هنتفق على الأذكار إن شاء الله، ده الأصل. بس كل شيء مرتبط بالله اسمه ذكر، كل حاجة مرتبطة بالله اسمها ذكر. فالدنيا تبقى حلوة وانا بصلي بالليل بين ايدين ربنا، والنهار يبقى حلو وانا بخدم العبيد وبشتغل. علشان كده هم قالوا ان القلوب ثلاث انواع، قلب حي يقظان، القلب جاهز مليان ذكر مليان قرب من ربنا سبحانه وتعالى، فجاهز لاستقبال رسائل ربنا. يصحصح لو تقال له افعل، مش محتاج يفوق من النوم هو مين بيتكلم، لا، اول ما العين تشوف حاجه القلب يسيطر عليها يقول ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اكرمنا بالحاجه دي، هو اللي عمل الحاجه دي، صنع الله الذي اتقن كل شيء. فقلب حي يقظان يستقبل اي رساله، وقلب مريض حيران، عاوز الجسم، جسم لما يكون عيان مش بياكل اي حاجه، قلب مريض مش اي رساله تيجي من ربنا يفهمها، ومش اي حاجة في الدين يقبلها، لان غذاء القلب الدين وغذاء الجسد الاكل، انا عيان مش قادر اكل اي حاجة، فواحد القلب مريض مش قابل الدين، مش قابل الحجاب، مش قابل ينزل يصلي في المسجد، مش قابل يسمع الكلام، مش قابل يوزع الميراث بالعدل، مش قابل مش قابل مش قابل، قلب مريض حيران علاجه الذكر وبس، وقلب ميت جماد حيا يقظانا مريضا حيرانا ميتا جمادا. الميت مش عايز، مش عايز ربنا، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، مش عايز ربنا. حل الذكر، تعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يحيي الأرض بعد موتها بالمية، يحيي القلوب بعد موتها بالذكر. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، دي الآية. فيلا يلا ناخد مع على بعض العهد، الكنز المفقود، رؤية الله في كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء، مش هتيجي إلا بالذكر الكتير. الغافل ده يا جماعة، شوف ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فليها معنى فقهي إن ما ينفعش السكران يصلي، وليها معنى جميل أوي في التفسير. قال لك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بحب الدنيا. ما هو السكر؟ قال لك ذهاب العقل. الله، وطبعا ده مش نهي إن اللي بيفكر في الدنيا ما يصليش، ده نهي تنزيه زي ما بيقولوا في الحته دي، لكنه في الفقه حاجه تانية. لازم تصليش وانت سكران. لكن في معنى جميل قوي: لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى بحب الدنيا، لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. حرام عليك، واقف بدايه ربنا بركات النفس الاول، سكران عقل تايه في الدنيا، جزمه الشنطه والحزام وكاوتش العربيه والكالكليتر اللي بحسب عليه والتمثيليه حاجه يعني الواحد يبقى بيفكر في حاجه ممكن في حاجه ترضي ربنا من جوه كمان. هو باذن ربنا عز وجل. خساره يا جماعه، خساره واحد يسكر بحب الدنيا هيبقى غافل. عشان كده كرم من ربنا قوي سبحانه وتعالى ان يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، يا من انت كريم يا رب. اقول لك حاجه حلوه: هو حب يذكرك فخلاك تذكره. تفكر ان حضرتك دلوقتي وانت بتسمعنا كده، وحضرتك وانت بتذكر ربنا، انت فاكر ان انت اللي بدأت؟ والله هو اللي بدأ، هو الاول والاخر، هو خلاك تذكره عشان هو اصلا عايز يذكرك. فبدأ بانه سمح لك تذكره، فقلنا بسم الله، قلنا الحمد لله، قعدنا نتكلم في الدين اهو، فلما ذكرنا فهو خلانا نذكره فكان الاول، فذكرناه ثم ذكرنا فكان الاخر سبحانه وتعالى. فعشان تبقى عارف بس اللي بيذكر ربنا ده اصلا انسان مراد. يعني مراد يعني ربنا عايزه يقربه. ليس الشان ان تكون مريدا، انا اللي عايز ربنا، لا مش اعلى حاجه دي، عارف الاعلى، ولكن الشان ان تكون مرادا. هو اللي عايزك فخلاك تذكره، وخلانا نقعد مع بعض نتكلم عليه سبحانه وتعالى. فلما خلانا نذكره ذكرنا فذكرنا. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. حد يشغلك بيه، انت غالي على فكره قوي، غالي، ولولا انك غالي ما كانش شغلك بالخالق، كان شغلك بالمخلوقات، خليك مع الناس. لكن اللي ربنا يخليه معاه ده بيرقيه. اقعد مع الملك مش تقعد مع الرعيه، تقعد مع الملك. تخيل الحاشيه قد ايه، حاجة عظيمة عند الملك وحاجة عظيمة عند الناس. ولله المثل الأعلى، أهل الله هم أهل القرآن وخاصته، هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. شوف قد إيه اللي بيذكر ربنا وبيقرأ قرآن سماهم النبي في سنة النسائي أهل الله. أعيش وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يكون به سواك، فلو استطعت أغلقت عيني فلا أبصر بها حتى أراك. أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبقي لي حبك لي حراك. بحبك حتى لو بحبك مش قادر أتحرك من الحب، من الذكر، من الخشوع. عايز أغمض عيني كده فما أشوفش بقلبي إلا ربنا في كل حاجة حواليا سبحانه وتعالى، عشان أفضل كده، لان انا محروم من رؤيته في الدنيا، هنشوفه في الاخره سبحانه وتعالى جل في علاه. خد بالك، ربنا سبحانه وتعالى قال ان عايزين تشوفوني كل ما عليكم تقع على حاجه اذكروني كتير. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب، العقول والقلوب المفحصحه، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. يا جماعة السماء والأرض دي يا جماعة ربنا خالق، إيه اللي فكرهم بربنا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. عرفوا أن ربنا التسبيح ده يا جماعة تعظيم لربنا. عظموا ربنا لما شافوا السماء والأرض. إيه اللي خلاهم لما عينهم تقع على السماء يفتكروا ربنا، يشوفوا عظمة ربنا بقلوبهم؟ عينيهم شافت لون أزرق ما نعرفش كده ايه دي، اسمها السماء والارض، ما احنا كل يوم بنشوفها. بس هم عشان بيذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لينا طلب، احنا غلابه ما نقدرش على النار، هنبعد عنك لو دخلنا النار، خلينا جنبك في الجنه عشان نشوفك يا رب في الجنه. تستغربش ان اللي يذكر ربنا في السوق ياخد مليون حسنة. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الدعاء في أي كتب من كتب الأذكار دعاء السوق يأخذ مليون حسنة، ألف ألف حسنة، ويغفر له ألف ألف خطيئة. إيه ده؟ أيوة، ما هو دخل مكان ما حدش فاكر ربنا، كله عايز يأكل ويشتري. داخل، أنا داخل أشتري حاجات أغذي بيها العبد ده، عشان لما العبد يتغذى يشتغل في سبيل الله سبحانه وتعالى جل في علاه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. الكنز المفقود ميت اللي ما بيذكرش ربنا، وحي قلب حي اللي بيذكر الحي بيستمد حياته. يا حال الميت ده، حياته بالذكر كمثل الحي والميت. يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. الإسلام دي حاجات كتير، نفسي كده أعمل حاجة تثبتني على الإسلام، فقل لي شيئا أتثبت به. قال: لا يزال لسانك يا رحيم يا رسول الله، ما قالش قلبك، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الحديث ده العلماء أخذوا قالوا: اوعى تبطل ذكر لسانك. قلبي مش مستحضر بقول استغفر الله ومش فاكر ربنا، خليك بلسانك، لان القلب بيستحضر بعد شويه. اقعد اذكر اذكر اذكر بلسانك، قلبك هيجي بعد شويه، لان الذكر باللسان بيشغل اللسان عن الغيبه والنميمه والكذب. اقعد سبح، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اله الا الله، استغفر الله العظيم، الحمد لله الوحده تملا الميزان، الصلاه على النبي الوحده صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طب اقول لك حاجه في الصلاه على النبي، عباداتك كنت سبب في اسلام 100,000 واحد، كنت سبب في اسلام 100,000 واحد، يا رب اهدينا يا رب، سبب في اسلام 100,000 واحد، وبعدين فتحت القدس، وبعدين مش عارف عملت ايه، عملت وعملت ده في ميزانك، وبعدين بعدها كده صلاه من الله عليك، ادي اعمال المخلوق، الله صلى علينا. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها 10. وصلاه ربنا رحمه ورفع لسانك، صلاه ربنا بقى. يبقى افعالنا كلها ولا صلاه واحده من ربنا علينا؟ نصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله، ربنا يصلي علينا 10 مرات. طب تيجي تصلي علينا 100 مره الصبح، 100 مره بالليل، 5 دقائق الصبح، 5 دقائق بالليل، ربنا يصلي علينا 2000 مره في اليوم. شوف الواحد قد ايه الحسنات. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يا رب اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هي دي يا جماعة، هو ده الطريق الكنز المفقود. ناقصتنا لسه 3 حلقات في البرنامج. كل مرة ناخد كنز، بس انا حبيت قبل ما نخلص اقول لكم ارجوكم، ادي الطريق للكنز المفقود كثرة الذكر، ولم يبقى الا الصلاة والسلام على خير الذاكرين، والحمد لله رب العالمين. ابدأها دايما بسم الله، رزقي ورزاك على الله، انسى همومك من هيدومك، وما تلجأش لغير الله، خلي توكلك على الرحمن، دي الصحرا تبقى بأمر سلطان، لو جوا قلبك نار البركان، مين هيلك فيك غير الله؟ يمكن تروح مليانة إيمان، تشوف رسول الله في مرام، وتنول رضا ربك وأوام، تلاقيها فرح بإذن الله، وأهلا وتوب لله وبكر، وربنا خلاك دور في بيت وجنب رسول الله، صليت تشكر من بقى غير الله. Thank you.